بالنسبة للنذر. نعم، إذا واحد قال مثلا علي نذر لوجه الله تعالى، لكن ما حدد إيش يعمل فيه، إيش الفعل فيه؟ تقصد أنت بقولك ما حدد بمعنى أنه بيأكل هو ولا ما بيأكل؟ أنظر النذر بدون تحديد أبدا، راح أنظر المطلق ليس للناذر منه حق. النذر المطلق ليس للناذر منه حق، أي لا يأكل منه، وإنما يعطيه الفقراء والمساكين. ولذلك الذي ينذر نذرا ويريد أن يأخذ منه نصيبا لا بد من أن ينويه عند عقده لنذره. أما إذا لم يعقد عليكم السلام فينصرف إلى الفقراء والمساكين. هذا هو شخصيا، أما أخوته وأمه وأبوه أهله بالحالة الفقراء ما نواهم حتى ولو كانوا مطلقا. هو نحن كلامنا الآن في المطلق، إذا أطلق النذر ولم يقيد فيذهب إلى الفقراء والمساكين. فلما بيقول حتى لو كانوا أقاربه وإخوته، أهلا مرحبا كيف حالك أهلا. لما قيد في سؤاله أخته أو أقاربه، إن كانوا فقراء دخلوا في الجواب السابق، وإن كانوا أغنياء لابد من أن يقيد لما نذر هو. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.